لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا ويقينا، عليها نحيا وعليها وبها نبعث إن شاء الله. سيدي سيدي يا حبيب الله، وفالح حضرتك البراق ملجما، وافى لحضرتك البراق ملجما، وأتاه جبريل الأمين مسلما، ناداه قم للقرب وانهض للقاء، فالله قد صلى عليك وسلم. فبشرى بمعراج الحبيب، فبشرى بمعراج الحبيب وإسراء بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، نلنا مشاهد معنا. فبشرى بمعراج الحبيب، وإسراء بشرى لنا، حبيب دعاه الله للقرب واللقى ومنه دنا لطفا ثم حييا وناداه يا محبوب ذاتي ونورها تنعم بنور الوجه إني أنا الله حبيب دعاه الله حبيب دعاه الله للقرب واللقاء ومنه دنا لطفا ثم حياه وناداه وناداه يا محبوب ذاتي ونورها تنعم بنور الوجه إني أنا الله عليك لقد صليت بالذات منة وأوليتك الرؤيا وما ترضاه وجملت بالأنوار ملكي تكرما بمسراك حتى لاح نور سنا سيدي يا رسول الله ذكرى الإسراء تظللنا ذكرى الإسراء والفرح يعطر أكواني وبراق الهادي أخبرنا عن وحي جاء والأقصى يفور فجبال الله تكلمه والصخرة نادت بأماني لبيك يا طه مكرمة لبيك يا طه مكرمة فرحيق الرحلة عنواني والبدر أنار لصحبته وهلال جاء فحياني. والبدر أنار لصحبته وهلال جاء فحياني. سيدي يا رسول الله، سر الوصول إلى الجناب العالي حب النبي محمد والآل، تعطى القبول وترفع لجنابه وتنال ما ترجوه من آمالي، والفضل فضل الله، والفضل فضل الله يعطى منة بالحب في طه العزيز الغالي. صلاة والسلام عليك، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،